القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما وكل أسبوع في بانوراما الفن، بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، البداية النهاردة من خلال بانوراما الفن مع بعض أخبار الحفلات لدار الأوبرا المصرية خلال الفترة الماضية. احتفالية مميزة كانت لأعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعة قيادة المايسترو تامر غنيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وشارك خلال الحفل نجوم دار الأوبرا المصرية مع المطرب الكبير محمد الحلو والمطرب الكبير علي الحجار. تضمن برنامج الحفل باقة من ألحان عمار الشريعة اللي قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من موسيقى تترات المسلسلات الشهيرة. ولا تحرموش العاشقين عشقهم، ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين بكيو ونحسد البكيو أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ولسه مع أخبار دار الأوبرا المصرية مشروع أرواح في المدينة. فاستمرار لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة للحفاظ على التراث والتعرف على الإبداع المصري عبر العصور، استضافت دار الأوبرا المصرية اللقاء الشهري لسلسلة أرواح في المدينة اللي بيقدمه الكاتب الصحفي محمود التميمي في إطار مشروع الثقافي القاهرة عنوان. شهد المسرح الصغير للاحتفالية حضور جماهيري كبير، وذلك لانطلاق سلسلة أرواح المدينة من خلال 25 أمسية بداية من يونيو 2022 وحتى يونيو 2024. وشهد الاحتفال إعلان الكاتب الصحفي محمود التميمي عن اختيار الفنان المخرج انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية ومؤسس العديد من مهرجانات اختيار مبدع القاهرة للعام 2024. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليلة مع السينما المصرية، ده كان عنوان حفل بدار الأوبرا المصرية قدمته فرقة عبد الحليم نويرة قيادة المايسترو أحمد عامر. تضمن برنامج الحفل مختارات من أجمل الأعمال الموسيقية اللي تضمنتها أشهر الأفلام السينمائية المصرية، وكان من هذه الموسيقى يا جميل يلي هنا بتلوموني ليه وحياة عينيك طير المسافر ويا رايحين للنبي الغالي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وعن حفلات دار الأوبرا المصرية خلال الأيام القادمة على مسرح معهد الموسيقى العربية. تستأنف سلسلة وهبيات حفلتها بجانب حفل الأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو ناجي المقدم، وبيتضمن الحفل فقرة فنية مميزة احتفالا بثورة 30 يونيو. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. تم افتتاح فعاليات الدورة رقم 44 للمعرض العام اللي بيلعب دور كبير في تنمية المهارات والارتقاء بالوجدان، وتم تكريم عدد من الفنانين الراحلين، وتضمنت الفعاليات عروض موسيقية وعرض لفيلم قصير عن رحلة الضيف الشرفي لدورة المهرجان رقم 44، وشارك في حفل الافتتاح بيت العود. أعزائي المستمعين، وبدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش بتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكري بلقاء لنادي السينما يوم 29 يونيو إن شاء الله. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة وجديدة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن يومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.